حديث عن فواتح السورة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. في قوله جل ذكره وتبارك اسمه يا أيها النبي اتق الله فائدتان عظيمتان ظاهرتان، الأولى منهما رفيع المقام وجليل المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، إذ ناداه ربه بوصف جليل وهو مقام النبوة، فقال له تبارك اسمه يا أيها النبي، ولم يقل له يا محمد. بالرغم من أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن جما غفيرا من الأنبياء خاطبهم الله جل وعلا وهو ربهم وخالقهم ومولاهم بأسمائهم المجردة. قال الله جل وعلا: يا نوح اهبط بسلام منا. وقال الله جل وعلا: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال ربنا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال ربنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال ربنا: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وهم يا إلهين، وغير ذلك من آيات القرآن. أما هذا النبي الخاتم والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولم يأتي منادا باسمه المجرد صلوات الله وسلامه عليه. أما قول الله جل وعلا في سورة الفتح محمد رسول الله، فهذه جملة خبرية ليس فيها نداء له صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو إخبار بأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ومن الدلائل والقرائن على هذا المنحى على رفيع مقام عليه الصلاة والسلام أن نقرأ قول الله جل وعلا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان الجواب القرآني: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا بيان ظاهر جلي على رفيع مقامه وجليل مكانته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما أجمعت الأمة عليه، على أنه عليه السلام خير ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين قاطبة، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوات الله وسلامه عليه، ألحقنا الله به في الصالحين. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يستكبر عن التقوى. فإذا كان خير الأنبياء وأشرف المرسلين نودي بقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، علمنا عظيم هذه الوصية، وهذه وصية الله للخلق جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكل القرآن يدل على أن الله جل وعلا أمر بتقواه جميع عباده، ولا ينبغي لمؤمن أن يستكبر إذا دعي إلى أن يتقي الله. قال ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فأخبر الله جل وعلا أن من عباده عياذا بالله من تأخذه العزة بالإثم إذا قيل له اتق الله. والمؤمن ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا تكفل لأهل تقوى بالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون، وبالنجاة من حيث يحذرون. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتقوى الله تبارك وتعالى هي الدين كله، وهي من أعظم البراهين على أن القلوب أسلمت وخضعت وأذعنت لرب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد قيل لما سئل أحدهم عن التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا من أجمع وأجمل ما قيل في تعريف التقوى. والله يقول في فاتحة سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما معنى قول اتق الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه: امض على ما أنت عليه، وابق على ما لزمته من التقوى. ثم بين له عظيم موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين.